وصحبه ومن تبعهم بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذه الليله هي ليله 27 من هذه العشر الاواخر التي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعطيها من العنايه والرعايه ما يعطيها من الاعتكاف والخلوه بالله عز وجل والمناجاه والدعاء والذكر وقراءه القران وغير ذلك من الاعمال الصالحات. فنصيحتي لاخواني رجالا ونساء كبارا وصغارا ان يعتنوا بهذه الليله عنايتهم بالعشر كلها، هذا امر وارد، ولكن تعطى هذه الليله عنايه خاصه، وذلك ان كثيرا من العلماء يجزمون انها هي ليله القدر التي شرف الله عز وجل قدرها واعلى مكانتها، وقال فيها في قوله ليله القدر خير من الف شهر، اي العمل فيها خير من اكثر من 80 سنة. لو ان رجل عمره 80 سنة او اكثر بقليل، وكل هذا العمر قد عمل فيه من الاعمال الصالحات والتقربات الى الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل اخر فقام هذه الليله ليله القدر واعطاها قدرها من القراءه والذكر والدعاء وقامها ايمانا واحتسابا، لكان هذا الرجل افضل ممن عمره اكثر من 80 سنه، يعني استغلها في طاعه الله غير ليله القدر. لا شك انه فضل عظيم واجر كبير. نعتني بهذه الليله، لا نخرج الى المجالس ولا الى الديوانيات ولا الى الاسواق ولا شيء من ذلك، نجلس في مساجدنا او نجلس في بيوتنا خلوه بربنا سبحانه وتعالى. حتى النساء يعطوهن اجازه من الطبخ والنوم، لان هذه الليله لا بد من رعايتها، لا بد من الاعتناء فيها حتى تعظم الاجور وترفع الدرجات، لاننا نحن بحاجه الى هذه الاعمال. سبقتنا الامم السابقه، لان الله عز وجل اعطاه من الاعمار ما اعطاه. كان الرجل منهم يعيش 200 سنه او 300 سنه ونحو ذلك، اما هذه الامه فان الله عز وجل قصر اعمارها، وقال عليه الصلاه والسلام: اعمار امتي ما بين 60 و70 واقلهم من يجوز ذلك. ولذلك ندعو الله عز وجل ان يبارك في الايام وان يبارك في الاعمار وان يجعل الختام خيرا لنا في ديننا وخيرا لنا في دنيانا. ولذلك المرء خاصه حينما قد بلغ 40 سنة وتجاوزها يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، ذلك الدعاء الذي ذكره الله عز وجل في القران: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. يدعو الله عز وجل لصلاح نفسه وصلاح ذريته وان يجعله مصلحا لغيره من الناس. لا يقتصر الامر الى القيام، وان كان القيام هو افضل الاعمال في مثل هذه الليالي، ولكن لك ان تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، ولك ان ترفع يديك الى الله. تدرون ان الرجل اذا رفع يديه الى الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى بكبريائه وعلوه وعظمته يستحي من عبده ان يرد اليه هاتين اليدين صفرا، كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام: ربكم كريم، ربكم كبير، ربكم واسع الفضل، عظيم العطاء سبحانه وتعالى، يحب العفو ويحب المغفره، لا يحب أن يرد أحدا ولا سيما إذا كان مسلما موحدا، فإن المسلم دعاء مستجاب والقبول من دعائه حري بأن يقبل الله عز وجل منه هذا الدعاء. ولذلك يقول الله عز وجل فيما تعلمون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا نستكبر على الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا نجري على الله سبحانه وتعالى، بل نتعبده بالذل والخضوع سبحانه وتعالى. نعتني بهذه الليلة ونحرس أنفسنا ونحرس أبناءنا صغارا وكبارا وكذلك زوجاتنا إلى أن يعتنوا بهذه الليلة وكذلك ما بقي من هذا الشهر من صيام وقيام وليالي مباركة حتى إذا جاءت ليلة العيد، فإذا نحن نبشر بإذن الله تعالى بمغفرة الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا شعر الإنسان بطمأنينة قلبه وانشراح صدره وفرحه فإنه علامة على أن الله عز وجل تقبل منه. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير في الدنيا والآخرة وأن يكتب لنا ممن قام هذه الليلة وقام رمضان إيمانا واحتسابا، ولا يحرمنا الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.